ان في تآلف بين انجيلي لوقا ويوحنا، ده ظهر فين علشان نقول ان في نظرية بتقول. انا عمري ما قرأت عنها، لكن برضو في مشكلة في الكتاب ده ان المراجع فيها مش موثقة كويس، يعني مش بيجيب مصدر معلومة. الا ان هذه النظرية تجد معارضة بسبب الاختلاف الواضح بين الانجيلين في المواضع المشتركة بينهما. انا ما اعرفش مين قال اصلا النظرية دي علشان نقول النظرية دي عليها معارضة. فكلا الانجيلين يتحدث عن بطرس وصيد السمك بمعجزة، لكن احدهما لوقا يضع القصة مبكرا في رسالة كذا كذا مش مشكلة. كلاهما يتحدث بلغة مشتركة عن كيفية مسح يسوع بالطيب، دي موجودة في الاربع انجيل اصلا، ولكن لوقا كذا كذا. يعني الحاجات اللي هو بيقولها دي مش كافية انه يربط ما بين يوحنا ولوقا، غالبا موجودة في يوحنا ولوقا وفي اماكن تانية. طيب ما علينا. هنا في الاخر بيقول: اما بعد، فإن النتيجة التي لا مفر من التسليم بها كما بينتها هذه الخلاصة لأبحاث علماء النصرانية تقول بحق: إن الأناجيل القانونية ما هي إلا كتب مؤلفة بكل معنى الكلمة، وهي تبعا لذلك معرضة للصواب والخطأ، ولا يمكن الادعاء ولو للحظة واحدة أنها كتبت بإلهام. لقد كتبه ناس مجهولون. طيب أنا بس تعليقا على حتة مؤلفة دي، احنا قلنا قبل كده الكتب يا إما مؤلفة يا إما محررة بحسب الاقتباسات اللي من كتاب مقدمة الترجمة الآباء اليسوعيين وكده. فالكلمة محررة دي مش معناها إن أفكار المؤلف بتدخل في الكلام، لكن معناها إن الأساس مادة سابقة الوجود، هو غير فيها وبدل فيها، رتبها، عدلها، وأخرجها على هيئتها اللي هي عليها دلوقتي. الأسفار المحررة دي غالبا كل العهد القديم مع الأربع أناجيل. لما العلماء بيقولوا دي أسفار مؤلفة، دي معناها ما بيرجعش المادة سابقة الوجود، ده هو كل الأفكار من دماغه وبيحطها. دي رسائل بولس، باقي الرسائل الكاثوليكية، ويعني سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي له مكان مختلف كنوع من أنواع الأسفار، حلم أو رؤيا، أو يعني ربنا بيكشف له الغيب عن اللي هيحصل في المستقبل أيا كان. ده بقى اتألف ولا اتعمل إيه، معظم العلماء مقتنعين إن دي السفر ده كان نتاج المسيحيين بيحاولوا يتخيلوا المفروض المسيح قرب يرجع مرة تانية. طب لما يرجع مرة تانية ايه اللي هيحصل؟ فراح جه واحد وتخيل ايه اللي هيحصل وتم كتابة رؤيا يوحنا اللاهوتي. هنا بيقول: لقد كتبها اناس مجهولون في اماكن غير معلومة في تواريخ غير مؤكدة. دي جملة ممتازة جدا وما عليهاش اي اعتراض. وفي طبعا المسيحي يجي يقول لك: طب ازاي الانجيل مؤلفه مجهول؟ ما هو مكتوب عليه انجيل متى، مكتوب عليه انجيل مرقس، مكتوب عليه انجيل لوقا، مكتوب عليه انجيل يوحنا. فاحنا قلنا هو اصلا العناوين دي لم تكن موجوده في الاصل في اقدم مخطوطات، وقرانا مراجع مدخل العهد الجديد بتاع اسمه ايه ده، موريس توادروس، وفي كتب تانية مش مهم، ناس بتخانق عادي. ف العناوين اللي تم اضافتها للاناجيل دي تم اضافتها فيما بعد، ما كانتش موجوده في الاصل. وان اول واحد يشير الى الاناجيل باسماء كان هو ارناوس اسقف ليون في القرن الثاني، ما حدش قبل منه قال ده متى، ده مرقس، ده لوقا، ده يوحنا، وبدا يتكلم عنهم ويعطي نظريه الناس دي احنا عرفناهم منين. الاخ معاذ عليان له بحث مطول لكن هو مش نشره على النت، هو المفروض كان حابب يطبعه يعني، وان شاء الله يطبعه قريبا، انه بيقول في موضوع بقى التقليد الرسولي في اخذ المعلومات عن المؤلفين، فيقول لك ده فلان كان تلميذ يوحنا مثلا، فلان ده مش عارف مين، فبيبتدي يتتبع هذه الاقوال ويشوف هل فعلا ده ممكن يكون حاصل، هل فعلا ممكن فلان ده يكون تلميذ ليوحنا، طب ده عمره ما اقتبس مثلا من انجيل يوحنا، او فلان ده هل هو عدل ضابط زي ما بنقول احنا في علم الحديث والجرح والتعديل وعلم الرجال وكده، ده اصلا كان عنده هرطقات وكان عنده كفر وهكذا. فبالتالي خلاص يعني اللي انتوا بتعولوا عليهم في اخذ هذه المعلومات الحيوية مفيش اسانيد، وهم اصلا مش ثقات وقعوا في كفر.